Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائده بالمحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في مباني سورة آل عمران أو أوائلها يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قضايا الإيمان التي ينبغي أن تجدد وينبغي أن تكون حية في قلوبنا في جميع شؤونها، فيقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذه الآيات تلخص لنا واقع أن أقول مشكلتنا في هذا العصر. في هذا العصر صار في اختلاط كبير بين العلوم التجريبية وبين العلوم المكتسبة من الله سبحانه وتعالى، وصار أناس للأسف يحكمون على الله سبحانه وتعالى من قبل تجاربهم أو قبل محدوديتهم. أناس يظنون أنه هذا ما جرى من قبل، لا، هذا جرى طول الزمان. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. لاحظت كيف؟ يعني في أشياء بشرية يمكن أن يقوم بها الإنسان في منها جيد بس على مستوى الإنسان يعني قاصر ناقص، وفي منها شيء غير شيء جيد أو شرير. والإنسان سبحان الله بطبيعته كل شيء جديد في نظره، قد يكون قديم هو بيعتقده جديد شديد، وبنفس الوقت يعني ينظر إليه نظرة احترام، نظرة تقديس، كأنه شيء أتى يعني مما لم يمنح لغيره. هو بيكون واقع منح لغيره. إذا وضعنا الأبديس والمعلم الكبير تبع دول الناس واضح بقوالب مختلفة، صور مختلفة، صور توهم أنه جديد، صور توهم أن شيء لم يكتشف من قبل أو ما إلى ذلك. هذا بحقه وباطله، ما نحن ما لسنا هنا لكي نتكلم عن حقه الباطل أو نميزه. لا يمكن أن يدخل في الشيء الذي فيه وحدانية الله، فيه إنزال الكتاب من الله سبحانه وتعالى. هذه أمور عظيمة، هذه أمور لو ننظر لها الواقع لا أعيان البصر لرجع البصر إلينا حاسرا وهو كليل أو حسير، أو كما قال سبحانه وتعالى. لاحظت كيف يعني هنا ينبغي أن يكون عند الإنسان حس في التمييز بين ذلك وهنا. الله يوفقنا لهذا الحس. ينبغي أن يكون عندنا حس، يعني في فرق بين نزل وبين أنزل. شايف كيف لما سبحانه وتعالى ذكر جملة الكتاب، يعني هذا على الاحتمال بأنه هو نفس الكتاب مر بمراحل، القرآن العظيم مر بمراحل كما يعرف من تعريفه بالكتاب. فهنا نزل الكتاب، هذا الفعل فيه مبالغة، فعل يفعل فيه مبالغة. إما أن تكون المبالغة من الفاعل سبحانه وتعالى هنا، أو من المفعول به الذي هو الكتاب، أو من حقيقة الفعل. وهنا أنا لا أتصور، لكن قد أستطيع أن أتكلم يعني عن العدد الهائل من المخلوقات التي دخلت في في نزول هذا القرآن في وصوله إلينا. نحن في عنا سلسلة ظاهرة نعرفها، في سلسلة باطنة خفية لا نعرفها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي دخلت في نزول هذا الكتاب. لاحظوا كيف من حيث الزمان بيقول سبحانه وتعالى بآية أخرى، وأظن أن القرآن أو نزول القرآن يدخل تحت مسماها، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، والآية اللي بعدها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. شايفين نحن مستوياتنا، شيء اللي منعد فيه ألف سنة هو هذا يوم عند الله. شايفين بها اليوم جرى تدبير الأمور. طبعا الله سبحانه وتعالى ليس عاجزا، هو عنده كمال قدرة لإنزال في لحظة أو في لمحة، لكن جعل هذه الأسباب لكي نحن نستشعر شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى، شيئا من قدسية هذا القرآن الذي بين أيدينا. واقع يعني القرآن فقط قدسيته بيننا. نعم، يعني أنا في واحد قال لي، أنا إن شاء الله ما عم كذب جيب من عقلي، في واحدة قال ما بتقرأ قرآن إلا خلال الحيض. شايف شو يعني، شو قيمة قدسية القرآن عند هذه المرأة؟ أنا بظن ما في إلا قيمة النوم أبدا، لا قدسية. ليش يا أختي ما بتقرأ؟ هو حكى لي أنا ما بعرفها من هي الوحدة، عرفت كيف؟ قال لأنه بدها تصوم بتحب الصيام. شايف كيف نحن نؤثر هوانا على مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك هي القدسية فقدت بطابعها الطهاري هنا في هذا المثال الذي أبديت لكم. وعند كثير منا، كل واحد منا بيفكر حاله أنه رح يأتي بشيء أفضل من القرآن الكريم. هذا بحد ذاته مشكلة، مو مشكلة، مصيبة. هي مصيبة نزلت فينا. أنا إذا بدي أضرب عليها مثال، طبعا لا حدا يأخذ أنه ضده، بيجيبوا إمام بيكون متخن قارئ تمام، بس هدول يلي بالمسجد مشرفين على المسجد ما عجبوا، عرفت كيف؟ بيجيبوا واحد بيكسر وبيقطبش وبيقيم حروف وبيحطها، هذا عجبهم، عرفت كيف؟ يعني نحن عم نقدم الشيء، نقدم الشيء الذي يعجبنا على الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا مو بأشياء بسيطة ككاسة الشاي، هو حتى بهالأشياء البسيطة هو بيكون مذموم جدا. لا، نحن بأشياء لها قدسية، لها عظمة، لها شأن مثل القرآن الكريم. يعني سيدنا النبي لما نزلت عليه الأحرف السبعة وإجا بعض الناس واشتكوا إليه، قال هكذا أنزل، يعني أخرج بينه من البين، عرفت كيف؟ أخرج نفسه، هالنفس يعني والله أنا في تصوري، يعني إذا في نفس شريفة عظيمة في الدنيا ينبغي أن تدخل، الحمد لله دخلت في الإسناد إلى القرآن الكريم، لا كما يظن المستشرقون، يظن المستشرقين إنه هدول المسلمين على كيفهم، مثل ما هن عبدوا يعني على كيفهم. شايف كيف؟ هاي الآية عجبتهم، هاي الحكمة عجبتهم، هاي مدري شو، فوضعوه في القرآن الكريم، ما عرفوا أن هذا القرآن من عند الله سبحانه. والله كنت عم أقرأ هذيك اليوم وهذا لفت نظري، أنه في ناس كثير مؤلفين بالدنيا، بعد كم يوم هو بيغير مؤلفهم. شو هذا القرآن اللي ظل بين أيدينا أكثر من 1400 سنة وما في تغيير وما في خطأ أصلا؟ وكل من نسب إليه خطأ هو خطأ بفهمه، خطأ بذهنه، خطأ بتحليله، خطأ بهذه. لاحظوا كيف؟ يعني هون أنا بتمنى من نفسي ومن وافقني على ذلك إنه ترجع العظمة، يرجع القدسية للقرآن فيه. يعني في واحد صحابي، مو كل الصحابة كانوا لاصقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لسيدنا عمر، قال له أنا والله بتمنى أشوف النبي هو عم يوحى إليه. شايف كيف؟ ليش تمنى هالشي؟ أنا بسأل نفسي، لأنه هو أخذ ببراعة القرآن، أخذ بجمال القرآن، بده يكمل الصورة التي عنده. لاحظتوا كيف؟ ما هو من باب الشك، ولا هو من باب الارتياح. هلأ بيجي واحد بيقول لك أخي هذا من باب الشك، هذا بالذهن الكاسر، بالذهن الفاتر، بالذهن المعفن متعفن، وجدت هذه الفكرة. لكن هذا ذاك الرجل اسمه يعلى بن أمية أو يعلى بن منية أو يعني واحد اسم أبوه واحد اسم أمه. لاحظت كيف يعني هون لما طلب من سيدنا عمر بن الخطاب هذا الأمر، أنا بنظري طلب أنه هو يريد أن يعمر قلبه يعمر نفسه بشيء قدسي عظيم، شايف كيف؟ يضاف إلى القدسيات وإلى العظمات التي عرفها والتي اختبرها عن القرآن الكريم. نحن هلأ أول شيء للأسف يعني ما نعرف، شايف كيف؟ عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في علم القراءات لحاله قائم وعلم اللغة العربية لحاله قائم، صار في يعني انفصال، صار في انعزال بينهما، عرفت كيف؟ هي من وين هاي المشكلة؟ هاي المشكلة تولدت من حياتنا اليومية، من ترتيباتنا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك. أصلا نحن علم القراءات نشأ في أحضان علماء اللغة العربية قديم، ما كان له، صلحوا لي إذا غلط، ما كان له كتب علم القراءات، كان قراءات تؤخذ من كتاب سيبويه الحجة لأبي علي الفارسي وما إلى ذلك. بعدين صاروا هذول العلماء سادات علماء القراءات، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون في ترابط. طبعا لما يكون القرآن باللغة العربية يكون في ترابط بينه وبين هذا الأمر، عرفت كيف؟ وفي انفكاك عنه وعن تجاربنا وعن مفاهيمنا. يعني القرآن واحدة من مهام، وأنا بضرب عليه مثلا لا هي شبه مستحيلة أنا بالنسبة لي، عرفت كيف؟ واحدة من مهامه بده يرضي أفكار ومبادئ ذاك العصر، طبعا بل على عصور مختلفة متباينة بالعلم وبالهذا، وبدرزوا أفكار عصرنا، شايف كيف؟ نحن لما ما نرضى مو لأن القرآن مصحيح، لأن نحن مصحيح، لأن نحن فاسد، عرفت كيف؟ يعني هون لما نحن نظن أنه نحن وصلنا إلى طور في العلم، طور في فهم فوق القرآن أو مساوي القرآن أو مناظر للقرآن أو يستطيع أن يكتشف بعض الأخطاء في القرآن، نحن جد مخطئين. وهذا الخطأ إذا ظهر في الدنيا فبها ونعمة. كان في واحد ملحد الله صلحه بآخر عمره يقول قتل الإنسان وما أكفره، شايف كيف؟ فإذا ظهرت في الدنيا فبها ونعمة، إذا ما ظهرت في الدنيا وواحد فجأة راح اجوا حملوه محمل ع... هو يمكن ما بعرف اذا دايس الجامع بحياته، حملوه على الجامع وبعدين القوه في هذه الحفره، ادموه، شايف كيف؟ بيقولوا ادموه، شو يعني ادموه؟ يعني هذا الجسد يلي كان متكبر ويلي كان متجبر ويلي كان عم يظلم ويلي كان عم ياكل مال حرام وكذا، شو صار فيه؟ صار عاجز عن المشي على قدمه اللي هي أبسط شيء عند الإنسان، عرفت كيف؟ أدموها، لاحظت كيف هدمها؟ بعدين بيجردوه من كل شيء ويلقوه في هذه الحياة، عرفت كيف؟ يعني إذا كان نحن تبين لنا في هذه الحياة الدنيا بنظر القاصر لسع في معنى وقت مستقطع، عرفت كيف؟ شان لدارك هذا التقصير هذا الشيء. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هي لازم كل واحد منا يحط رأسه، شايف؟ يحط رأسه بين التراب، يحط رأسه يشعر بضيق، يشعر بألم، يشعر إنه أنت أعظم شيء بحياتك القرآن. ورغم ذلك هذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه الذي أكرمنا الله تعالى به بيقول إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شو يعني اتخذوا مهجورا؟ لا نسعى من إراب التماسي، مرحبا عم نراب التماسي، بجوز يكون منيح هذا من وجه، لكن هو مو منيح من أوجه. ليش؟ لأنه منقول وأقيموا الصلاة، في ناس ما بيقيموا الصلاة، منقول لعنة الله على الكاذبين، في كثير ناس منا بيكذبوا، منقول لعنة الله على الظالمين، في كثير ناس بيظلموا، وهكذا. عرفت كيف؟ يعني نحن في عندنا مصدر عظيم لتربية الأخلاق من الظاهر ومن الباطن. ما هو مصدر عظيم؟ هو أعظم مصدر جادت به الإنسانية، كما أنه سبحانه وفضل الله على فضل كلام الله على سائر كلام كفضل على خلقه، كما أنه سبحانه هيك أنا بفهمه، كما أنه سبحانه تعالى ليس كمثله شيء، فهذا القرآن لا يوجد له نظير في الكلام الذي نتعاطاه، في الكتب الذي نتعاطاه. وهذا المثال ضربته لكم وأنا أعيده عليكم، شايف كيف؟ ممكن يكون في منكم ناس بيحبوا القراءة، شايف كيف؟ بالله دلنا على هذا الكتاب كذا، يجي واحد بيقول له أنا اليوم وقعت إيدي كتاب شو عظيم، شو فريد من نوعه، شو كذا، إيه اللي على اسمه؟ اسمه القرآن الكريم. بيقول له أنا بعرفه، لا الواقع إنه نحن ما بنعرفه. شفت كيف؟ زهدنا فيه له عدة أسباب، واحدة من الأسباب إنه ما بنعرفه، صحيح هذا القرآن محصور عندنا في كتاب معين أو ما إلى ذلك، لكن نحن لا نعرفه حقيقة المعرفة التي يمكن أن بيقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. طبعا للأسف يعني أنا ما بحب أفضح حالي كثير، لكن هلا أنا بروح بنام، عرفت كي هذا ابن فوق 80 سنة وقف خلف مقام سيدنا إبراهيم وقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. ما جمع الدم برجليه، ما داخ، ما صار معه كذا، في شيء أنساه ذلك. يعني هذا بالملأ العلوي بالملأ القدسي له أثر، تبين لنا جزء منه لما كان سيدنا أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن وعلى قراءته نزلت ظلة، شايف كيف؟ هالظلة يلي التي نزلت في جنبه فرس، يعني ما كان في عندهم أوضة صفرة وأوضة نوم وأوضة مدري شو، جنبه فرس حرن هذا الفرس، شاف شيء طول عمره يمكن مو شايفه، عرفت كيف؟ خشي سيدنا أسيد بن حضير على ولده أن تدوسه الفرس، يعني لأنه عم تحرق وتهوز وكذا، فخاف أن تدوسه، فصلى الله عليه وسلم له اقرأ ابن عتيك، والله لو قرأت لأصبح الناس وهم يرونها جهارة، شايف كيف؟ هذا الأثر القرآني. طبعا نحن مو نحن بجوز في بعضنا محروم من هذا الشيء، لكن هذا الأثر له آثار مادية، له آثار معنوية، له آثار روحانية، له آثار نعرفه ولا نعرفه من هذه الآثار. عرفت كيف؟ هذا الأثر تبع سيدنا أسيد بن حضير لو بقي يقرأ لرأته نور. وهذا شو هو الأثر؟ هذا الملائكة، ملائكة أكيد أفضل من دي، عرفت كيف؟ شايف كيف الملائكة تنزلت بقراءة القرآن؟ يعني شلون أنا بدي أتصورها؟ بدي أتصور إنه نحن في عنا شيء كثير بيهمنا كثير وبيجلب أنظارنا كثير ومو كثير مهم، والملائكة ما بتسأل عنه، والملائكة قد تقذره أحيانا، وفي عنا شيء نحن بجوز نكون ما عم نعطي الاهتمام الكافي اسمه القرآن الكريم. هدول الملائكة بيدعوا، شايف كيف؟ إذا كان في ذكر الله، وأظن القرآن من ذكر الله، شايف كما روى في البخاري، بيدعوا هلما إلى بغيتكم، بيصير بينه لبعض، شايف كيف؟ فلذا قال قائلهم، ما بعرف إذا هذا صحيح لما لا، قال قائلهم أن الملائكة غير قادرين على قراءة القرآن، فلذلك يحبون أن يسمعوه من البشر. عرفت يعني هذا شو بيفهمني؟ هذا القول الذي ما أدري مدى صحتي، بيفهمني أنه أنت إذا بدك تكون محاط بالملائكة دائما وما في الشياطين وما في أرواح خبيثة وما في أرواح عد اقرأ قرآن، بتلاقيهم ندهوا لبعض، متى ما أجوا لبعض بتلاقي هذول الأرواح، يمكن أنا أهرب بيناتهم، عرفت كيف؟ بيهربوا كلهم من ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، شو قال؟ هذا رواه البخاري، قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. مو شغلة منفخة ولا شغلة واحد يحط رجليه على الطاولة، لا، هنا عم يتكلم انه هذا عم يخدم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يظن بالله سبحانه وتعالى أن يذهب عمله هباء، هذا بيكون له أثر في نفسي أثر. فلذلك راوي هذا الحديث سيدنا عثمان بن عفان رواه عنه سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي، هذا أبو عبد الرحمن السلمي جلس يقرأ الناس في الكوفة 50 سنة شان هذا الحديث بس، لاحظتوا كيف؟ وهو قال هذا الذي أجلسني هذا المجلس، يعني البقاء 50 سنة يقرأ الناس القرآن لكونه سمع هذا القرآن. وأنتوا الله شرفكم، الله عظمكم، هذا في عاصم، سيدنا عاصم القارئ المشهور قرأ، وأحد شيوخه أبو عبد الرحمن السلمي، ثاني زرق بن حبيش، ثالث أبو عمرو الشيباني، واحد من شيوخه أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي شو بيبتاز عن الشيخ الآخرين؟ قرأ على 5 من الصحابة، قرأ على سيدنا أبي بن كعب، قرأ على سيدنا زيد بن ثابت، قرأ على سيدنا عثمان بن عفان، قرأ على سيدنا علي بن أبي طالب، قرأ على سيدنا عبد الله بن مسعود، شايف كيف؟ هلا بإلا خلصنا يا أخي، نحن صرنا سنة عم نقرأ عن السنة كتر خيرنا، شايف كيف بدنا تخلصنا وتعطينا إجازة نخلص، وبعد شو بيصير؟ طبعا لسان الحال ما بيصير لسان المقال، إن شاء الله ما حدا منكم بيقول هيك، لكن لسان الحال شو بيقول؟ هذا فراق بيني وبينك، شايف كيف؟ خلص أنا أخذت إجازة وخلص أنا بدي دوير بالي على كتب فيكتور هوغو وعلى كتب تشارلز ديجنز وعلى هالكتب، شايف؟ أما الكتاب تبع الله سبحانه وتعالى في ناس بيدبروا، لاحظتوا كيف؟ هذا إن دل على، طيب هذا بنقص كتاب الله بنقص مقامه؟ لا والله ما بنقص شيء من مقامه، لكن بنقص نحن من إنسانيتنا. يعني أنا لما أروح أنصبس لمطعم عم حضر أكلة أو عم حضر ملبس إلي أو بيت أو ما إلى ذلك أو منكح لابني أو ما إلى ذلك، عرفت كيف؟ هذا شو بيكون؟ هذا بيكون الحيوانات تشاركنا فيه، عرفت كيف؟ الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك. لكن أنا ما شفت لا كلب ولا شفت قطة بيقعد بيقرأ قرآن، عرفت كيف؟ بيقولوا العوام ما بعرف انه هي القطة لما تبربر بتكون عم تذكر الله سبحانه وتعالى، بس هي عم تذكره على ذكر يليق بهالحال التي الحال الحيوانية التي هي نحن كحال انسان. فلذلك بعض ساداتنا شو قالوا؟ قال لما بدك تقرأ قرآن اول شيء اذا كان طبعا ما في حواليك حدا، شايف كيف؟ بتعلي صوتك مشان شو؟ ليش بتعلي صوتك؟ مشان اذنك تستفيد مثل لسانك ما عم يستفيد. بعدين بتحرك اصبعتك بتحطها على الاسطر، طبعا بدك تكون متوضي وبلا وضوء، عرفت كيف؟ عيونك بتصير بتطلع يعني هون، والقلب ان شاء الله يا ريت هذا القلب يدخل في ذلك. نحن يعني بدنا بقدر الامكان، طبعا بجوز يكون عندنا فلاح في ذلك أو لا يكون، الناس الله سبحانه وتعالى الفلاح في ذلك. لاحظوا كيف إنه الإنسان يدخل في هذا الشرف، في هذا الحبل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم القرآن حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى. أنا بدي أدخل أكثر قوات عندي في هذا القرآن، وإذا أنا بستطيع أدخل نفسي كله في هذا القرآن كون مندمج معه. لاحظت كيف؟ في هذا يعقوب الحضرمي من القراء التاسع القراء بيقولوا، طبعا نحن بنلاقي قصص خرافية قصص خيالية، عرفت كيف؟ سرق رداءه وهو صلي ما شعر، ما حس إنه سرق رداءه، ورد إليه رداءه وهو صلي ما شعر. لاحظت كيف؟ ليش؟ أنا إذا بدي أعللها علميا ممكن في إلها تعليل علمي، هذا في شيء أكثر من هذا الأمر شغله. أنا لما يكون ما شغلني هذا الأمر شو بدل؟ بدل على نقص فيه. ليش؟ لأنه القرآن ما تغير، نحن عندنا القرآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود هو نفسه. مين اللي تغير؟ بني آدم هو اللي تغير، عرفت كيف؟ تغيرت مفاهيمه تغير، لاحظت؟ فلذلك نزل، أنا بستشعر هون العظمة من هذا الفعل الذي للمبالغة. يا ترى قديش دخلوا فيه من المخلوقات؟ بجوز أنا أتصور بعضهم لكن أنا ما بتصور أكثر. فلذلك إما أن يكون مقصود في هذه الآية الكريمة هو نفس القرآن على مرحليته، لأنه بيقول سيدنا عبد الله بن عباس بيقول نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة في بيت العزة ونزل منجما وأنزل الفرقان. شايف كيف؟ يعني الفعل تغير بين نزل وبين أنزل. ليش؟ نحن هذا الفرقان والله بدي عقلنا فيه، شايف كيف؟ في ثلاث كلمات عملوا هالدور اللفة كلها اللي أنا حكيت لكم عنها، غير أولي الضرر. مشان إيش؟ كرمال خاطر واحد أعمى الله سبحانه وتعالى جبر خاطره. أجا كان نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال له يا رسول الله أنا شو بدي أعمل بحالي؟ يقول سيدنا هي هذا تاريخكم هذا شرفكم. يقول سيدنا زيد بن ثابت ما استتم هذا الرجل كلامه حتى ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي أو ركبة النبي على فخذي حتى كادت أن تبض فخذي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فقال غير أولي الضرر. ثلاث كلمات بس، شايفين هالثلاث كلمات؟ شايفين قديش الله بيحبنا؟ شايفين قديش الله بيعتني فينا؟ شايفين قديش الله بيلطف فينا؟ لاحظوا كيف هذا الفرقان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم أوفى شيء ممكن أن نصف فيه الوضعية، بيقول حياتي خير لكم تحدثون ويحدث الله لكم. نعمل شغلات شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى ينزل القرآن إما بتصويب ذلك أو بتخطئته وبيان وجه الصواب فيه. هذا طيب، وبعد حياته شو صار؟ نحن بنتأكد أنه الله سبحانه وتعالى ما تركنا، ما تركنا هملا، عرفت كيف؟ ما تركنا سبحانه وتعالى، ما تركنا من وحي حتى إيش؟ حتى نزل قوله تعالى، والله لازم ترفع رأسك فيها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا دينك كامل، عرفت كيف؟ الكتاب الذي اللي بتؤمن فيه كامل، والسنة النبوية المطهرة كاملة، والشريعة التي نزلت إليك كاملة. ما يمكن يعني، شو معناه؟ أنا هيك بفهمها، ما بظن إنه مخطئ فيها. لو اجتمع من في أقصاها إلى أقصاها، هذول بدهم يساووا صلاة المغرب 4 ركعات أو 3 ركعات ونص، ما بيطلع بإيده، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا كمال، هذا شيء من الأمور. يعني هون سيدي لاحظ كيف إنه سورة آل عمران كلها عم تتكلم عن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وهذه العلاقة من الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون مباشرة كما في الآية الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو تكون عن طريق إرساليات من الله سبحانه وتعالى ورسالات من الله. نحن نؤمن بالرسل كله، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليك. شايف؟ نحن نؤمن بهؤلاء الرسل، نؤمن بها بهذه الكتب، عرفت كيف؟ لكن أنا والله كنت مجلس غير هالمجلس هذا، عرفت كيف؟ بتلاقي هدنك بيحكوا عن تجاربهم بالقرن الماضي أو القرن الحاضر، شايف كيف؟ بيجي مسلم لما بده يتكلم بيقول قال الله قال رسوله. يا ترى هذا الكلام متوازي؟ لا، مو متوازي أبدا. ليش؟ لأن هذا نور من الله، برهان من الله، كتاب مبين من الله، مجيد عظيم كريم حكيم، شو ما بدك تسميه. شايف؟ هو اكتسب هذا القرآن العظيم، اكتسب كثيرا من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التي ذكرته، ويمكن في أشياء ما تذكرتها أو ما ذكرتها، عرفت كيف؟ أنا شو محل من الإعراب هوني؟ صفر عشماء، عرفت كيف؟ لكن هذا الصفر على الشمال بتحطه على اليمين شو بيصير؟ بتصير 10 100 و100 1000، عرفت كيف؟ شو بدك تحطه على اليمين هون؟ ما بيعود على اليمين إلا إذا قرأت قرآن، شايف كيف؟ فكان في منه والله حقيقة، في كان منه مجاهد قوي، اجوا بعثوا لعن سيدنا أبو بكر بدنا شيء 4000 سنة، بعثوا 4000، قال له هذول 4000 ب4000، شايف؟ كل زلمة بالقتال يساوي 1000، شايفين؟ مو صفر، 3 أصفار بالإضافة للألف هي القائمة، عرفت كيف؟ بالعلم بيقول سيدنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، صاحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ، منهم من يروي واحد، ومنهم من يروي 2، ومنهم من يروي 3، ومنهم من يروي فئة من الناس. وكان عبد الله بن عباس لو صدر عليه أهل الأرض كلهم لأبدهم، عرفت كيف؟ شايف كيف؟ يعني هون في اختصاصات، في امتيازات، أنا ما عم أمنعك من هذا اختصاصه، هذا مفتوح. هلأ الشيء الذي تيسر لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان في نظر القصر ما تيسر في زمان آخر، لما يعني نحن بنستشعر مع هالحضارة ومع هذا التقدم قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. والله أنا برد بعد القنيها، واحد ورجاني برنامج كمبيوتر، عرفت كيف؟ طبعا هذا القرآن كله بيحطوه فيه، طبعا بيحطوه، يا ريت يفهمونا، شايف كيف؟ بواطن القرآن، يا ريت يفهمونا حقائق القرآن، يا ريت في هذا جهاز مثل البيس ميكر يحطوا لنا اياه، يصير واحد يشتغل بالقرآن، يصير ماكينة. نحن ما لنا اكثر من ماكينة يا ابن الحلال. صحيح الله سبحانه وتعالى اعطانا العقل لكي يحاسبنا به، ونسأل الله يحاسبنا به، عرفت كيف؟ والله بنتمنى نكون ماكينات، عرفت كيف؟ يعني هدول يلي ما نجحوا في استعمال ذلك شو بيقول يوم القيامة؟ بيقول يا ليتني كنت مثل البهائم، لأن لما يشوف أن هدول البهائم الله سبحانه وتعالى الذين جمعهم يوم القيامة بيقول لهم كونوا ترابا بعد أن يقضي بينهم سبحانه وتعالى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عرفت كيف؟ يعني أتمنى أن يكون مثل البهائم. يعني شو معناتها؟ معناتها رتبته دون البهائم. من وين إجت هاي الرتبة البهيمية أو دون البهيمة؟ أتت من عدم تطبيق القرآن. لاحظت كيف؟ وكل إنسان ألزمنا ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أنا في اعتقادي بيجوز يكون اعتقادي غلط، عرفت كيف؟ نفس هذا القرآن، الله سبحانه وتعالى حيغشك ولا حيجيب لك أسئلة مو متوقعة وكذا، أنت عندك الأسئلة وعندك الأجوبة، عندك القرآن، شايف كيف؟ كل واحد بياخذ نسخة من هالقرآن، شايف كيف؟ نحن هلا هيك على عقلنا بجوز يكون عقلنا مو صحيح، شايف بيسموه في انفيزبل انك، يعني بيكون شيء مكتوب لكن مو موجود، عرفت كيف؟ بيفتحوا لك يا أقيم الصلاة، في أنت قبل 50 سنة سجدت سجود واحد بصلاة الفجر، في قبل 40 سنة في مثل مغرز الإبرة على إيدك هذا ما أصاب الماء، لاحظت كيف؟ أو ما إلى ذلك، فبلاقي في أراني فاهية، شايف تبع أقيم الصلاة في أراني فاهية، نجي طبعا الله يسترنا ولا يفضحنا، عند غيره بنلاقي أراني كثير فاهية، عند الأخلاق، عند الصدق، عند صدق المواعيد، عند ما إذا بنلاقي كثير فاهية، وينك؟ لا تظني عم بالغ. بيقول أحد الصحابة أظن سيدنا حذيفة، قول ما زالت سورة التوبة تقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أن لن تترك أحدا. بيقول يوم القيامة إن شاء الله ما بتكون أنت من دون، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عرفت كيف؟ ليش؟ لما تقرأ أنت يا أخونا، لما تقرأ إن الله بكل شيء عليم، هذا من علمه، تقرأ هلأ بهي الصفحة الأولى من سورة آل عمران، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شايف كيف؟ شو يعني؟ شو يعني لا يخفى عليه شيء؟ يعني مو بس العمل الظاهر، حتى الباطن. عرفت كيف؟ في حديث طويل ذكر سيدنا معاذ بن جبل، إن شاء الله منكم من الناجحين، هذا العمل بيطلع على أول سماء، بيطلع بيضلوا بيغرب له فيه 7 سماوات غرب له فيه. أنا نسيان الحديث لأنه طويل حديث، هذا ذكره في الترغيب والترهيب، في بعضهم بيقول عنه حديث موضوع. عرفت كيف؟ بعدين بيصلوا لعند الله هذول الملائكة، طبعا ما ظن انه له مكان سبحانه وتعالى، نزيه عن مكان، نزيه عن هذه الاشياء، بيقول الحشو هذا اقبلوا هذا، يا رب نحن ما شفنا الا خير. بيقول انتم الشهداء على عمل عبدي وانا الرقيب على قلبي. عرفت كيف؟ يعني انه هون انتم شفتوا من الظاهر عم بيعمل ما شاء الله حول، اي شو هالصلاه يعني طبعا شو بياخذ العاش، شو هالاعمال صالح اللي عم يعملها، لكن قلبه برات الجامع، فاتوا على الجامع، فات على بيت الله سبحانه وتعالى، لكن ما فات كله، ترك قلبه برا، ترك قلبه بالبيت، ترك قلبه هون، ترك قلبه هنيك. عرفت كيف؟ القلب ما في واحد الصالحين تشوش، هدول بيلقطوا ضغري، بيلقطوا هالإرساليات التعبانة، شايف كيف؟ قال له يا أخي خيرتنا من علم تبل وعلى الكبة وعلى هذا، ما خليتنا نعرف وصلتي. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه عنده عزيمة، هذا كان أول يوم. هلأ الحمد لله بطلت العزايم، لا طفي عزايم ولا لا طفي شيء، كله صاروا من أهل الرخص، ما فين أهل العزايم. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني إن هون صحيح، يا ريت نحن لما نفوت على بيت الله نفوت بكليتنا، ولما نخرج بكليتنا، لما نقرأ كلام الله نقرأه بكليتنا. شايف كيف؟ هذا العالم دلنا الآن بتقرأ، إذا ما في حدا يعني تشوش عليه، تقرأ بصوت عالي، بتحط إصبعتك مشان تتبع وعينك عم تتبع، شو يعني؟ يعني صار في اندخال، صار في اشتراك، خلينا نسميه اشتراك لمعظم جوارحك مع هذا القرآن، مع كلام الله سبحانه. كان واحد من الصحابة الله يرضى عنه يقبله ويمزمزه ويضعه على رأسه، يقول يا كلام ربي، حديث ربي. شايف كيف؟ طبعا هذا اللي عمل هيك بعد قصة طويلة. يعني أبوه كان من المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، هو في صدر حياته كان معادي للنبي، عرفت بعد قصة طويلة عرف إنه هذا كلام الله وهذا للمزمزة وهذا للتبويس وهذا، عرفت كيف بعد. فلذلك يا أخي لا تطول عليك القصة، قصرها قصرها قصتك، عرفت كيف. من هلأ أنت دغري يعمل هذا الشيء، عرفت كيف. والله أنا لكم إياها بصراحة، أنا عندي إيمان مطلق بالقرآن الكريم، لكن لفت نظري هذا الكاتب اللي كتب أنه هلأ الكتاب الحاليين هو بيصلح كتابته. شفتوا هذا القرآن في تصليح؟ ما في تصليح. وبعدين هذا كلام، يعني نحن موجود عندنا القرآن موجود، بيقول سبحانه وتعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان غير الله اللي هو كاتب هذا الكتاب أو أنزل هذا الكتاب كنا شفنا بامات، كنا شفنا شغلات نضحك عليها، من شغلات مو صحيحة، شغلات عرفت. لكن من عند الله المضبوط تماما، عرفت كيف. يعني ما في دواء ينفعك. نحن بيصير عندنا شك للأسف، يعني هي نكتة قالوا وإن كانت هي مو صحيحة، قال له شافوا عيونه مرضاني، قال له شو بون عيونك، قال له والله نحن بقراءة القرآن والوالدة دعاء الوالدة، قال له جعل معهم شيء من مدري شو كان دواء، اسكناج أو اسكبناج ما بعرف شو اسمه، هلأ بالإنجليزي هلأ بتسميه جهاز كيف دواء، عرفت كيف. يعني نحن منحاول نضيف شيء من عنا، عرفت كيف؟ هذا الشيء اللي بنضيفه يمكن يكون مضر اكثر من كونه نافع، عرفت كيف؟ بيقول احد شيوخهم، شيوخنا الله يرضى عنه، شو بيقول؟ بيقول ما في واحد بياخذ يقين من آية قرآنية او فعل نبوي وبيجي بيكون هو مريض، حتى اللي معه سرطان واللي معه داء لا يبرأ على رأي الاطباء الحاليين او كذا، عرفت كيف؟ اذا بيعملها بيقين شايف كيف الله بيشفيه. لكن إذا لنجرب يلا شو خسرانين، لا حندفع أجر الطبيب ولا حندفع دواء ولا حندفع علاج كيما ولا، عرفت كيف. نجربها، خلينا نجرب. لما بدك تجرب، فقال سيدنا الجنيد التجربة شو التجربة؟ شك، عرفت كيف. بدك تجي فيها بيقين بكمال الاعتقاد، كما أن أحداً يذهب إلى الطبيب وخاصة إذا واحد جربه يعني 10 مرات وطلع فالح ما شاء الله، عرفتوا كيف؟ بيجي لعنده خلاص شو ما قال له، لو قال له البعيد طبعا يمكن لسه ما وصلنا بالدولة، لو قال له اشرب دولك بيشربه، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه صار عنده ثقة مطلقة، ثقة عمياء فيه، عرفت كيف؟ في قصة ذكرت لكم ياها وقصة بعيدة، كان رمل صلى الله عليه وسلم هو ابن 7 سنوات، كان في كفالة جده عبد المطلب، فقالوا له لجده، يمكن هو ما شكى، قالوا له لجده، قالوا له في واحد هذا في راهب على الطريق بين مكة والمدينة، خذوا له عنده، هذا كثير الناس عم يشوا على ايده بإذن الله، أخذوا له عنده، لقوا الباب هزت كل الصومعة هزت، وهذا الراهب في عنده صحيفة جوا، يطلع يقرأ بالصحيفة ويطلع على حضرة سيدنا النبي قبل أن يفتح، هاي ذكرها بالسيرة الحلبية مشان ما تستغرب، عرفت كيف؟ وذكرها بعض الكتب نقلوا عن السيرة الحلبية. بعدين دقوا الباب مرة ثانية، كله صار يعمل خاف إنه ينزل السقف على رأسه، راح فتح له الباب، قال له أرسل الله هذا رمضان وكذا، قال له بسيطة، تعرفوا شو الدواء اللي عطايها؟ يعني هي مشان نحن نفهم، مشان نحن يفوت لعقولنا لأذهاننا شيء، تعرفوا شو الدواء اللي عطايها؟ قال له حط له مريقه على عيونه. يعني مظهر من مظاهر الشفاء بأبي وأمي قبل أن يوحى إليه، طبعا في نظر القاصر يمكن زاد هذا بعد أن يوحي إليه. كل شيء يتعلق به، كل شيء محيط به هو من مظهر. هو كما وصفته السيدة عائشة كان مسقاما، عرفت كيف؟ يعني هالمصالح البشرية تبعنا اللي نحن بنهتم فيها بيحل لك اياها شيء باذن الله سبحانه وتعالى. لكن هو صلى الله عليه وسلم ابسط شيء. هلا ما وصلنا عم نحكي ساعه القران، ان شاء الله الله يقبلنا على علاتنا. عرفت كيف كان صلى الله عليه وسلم اكثر شيء يصيب الصداع؟ من ايش بيصيب الصداع؟ من كثره الوحي، تتابع الوحي عليه يصيبه، يصاب بالصداع. يا ما عامل حجامه براسه، يا ما كذا. ولما ابتدا مرضه الشريف، مرضه الشريف اي والله بيشرفنا، مرضه الشريف هذا اللي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، ابتدا بيوجع راسه. قال ورأسه، السيدة عائشة اللي قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه. شايف شايف كيف؟ يعني كان لأبي هو أمي، كان يعني نحن هالخدمات هي اللي شايفينها، نحن بالنسبة لنا بلاش إجت، لكن هو بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للذين نقلوا هذا القرآن، في واحد من هدول قلت لكم عليه من قبل اسمه أبو الحسن الحصري، ذاكروا بطبقات غاية النهاية في طبقات القراء لأبي الجزري، ذاكروا ثلاث شيوخ. على ثالث شيخ كم ختمة أرى يا حزراك؟ أرى 90 ختمة بالقراءة السبع. نحن هلا أعظم قارئ، شيخ مشايخ الإقراء كلها، شايف بيكون قاريله مرة، وإذا كان كثير فارح بيكون قاريله مرتين. لاحظتوا كيف؟ بيجي لعند الثالث بيكون مل قلبه منه، يلا لح أعطيك إجازة مع أنك بس قريت جزئين. لاحظتوا كيف؟ هذاك قرأ 90 ختم كما ذكر ابن الجزري، يلي بده اسمه أبو الحسن الحصري، روح راجعه بغاية نهاية، بيقول قرأ على شيخه هذا فلان الثالث اللي سماه 90 ختم بالقراءات السبع. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن بنفهم اكثر لما هنين، والله هن بيفهموا اكثر منا. شايف كيف؟ نحن في شغلات بتشغلنا، شغلات بنقول عنا حضاره، وشغلات في وظيفه انا لازم كل يوم الساعه 7 الصبح في من شغل لشغلي، وانا عندي هيك وعندي اولاد وعندي هن، ما عندهم لا عندهم زوجه. لاحظت كيف؟ لا ابو الحسن اسمه، معناته عنده اولاد وعنده زوجه. لاحظت كيف؟ بس كانوا بيعرفوا، بيعطوا المكان العليا، المكان السامية لله سبحانه وتعالى وما يتعلق به. نحن أذا زاد وقت، شايف ومعظم الأيام ما عم يزيد معنا وقت، أذا زاد وقت نتذكر الله. شايف كيف؟ هلا في عندي 5 دقائق شو بيساوي فيهم؟ والله حتى ما بقعد بقرا لي شوي، بفتح القرآن بقرا لي صفحة أو صفحتين. هالتصرف هذا بنظر القاصر تصرف نابي. عرفت كيف؟ وإن كان هو في قراءة قرآن في عظمة، ويمكن نطلبه نحن من بعض الناس المجافين للقرآن، لكن هذا ما لازم يكون هو أصل علاقتنا مع القرآن الكريم. لازم نحن سيدنا النبي، شايف نحن على سنته، عرفت كيف؟ إن شاء الله نكون على سنته. بيقول سيدنا هند بن أبي هالي قسم وقته 3 أجزاء، وقته والله عزيز مو مثل وقتي أنا، وقته عزيز، أقسم الله تعالى به، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم وقته 3 أجزاء، جزء لله. شو يعني جزء لله؟ أنا بتصوره ما حكى سيدنا هند بن أبي هالي شو هذا الجزء تبع الله، بتصوره في قراءة قرآن، في حضور مع الله. هذا سيدنا النبي اللهم صل عليه قدمه على رأسي، قبل البعثة كان بده يطلع على برا من هالشغلات، يطلع على غار حراء. شفتوا أنتوا غار حراء؟ كان قبل هالعمارات هي، شايف كيف؟ يبين منه الحرم، تبين منه المكة، قاعدة بتبين منه. شايف كيف؟ شو هالقرنيخ ده؟ يقعد هيك يختلي مع الله. لاحظت كيف؟ نحن لا عارفانين الله، ولا فاضيين اصلا نختلي مع الله، ولا عرفت كيف؟ بعد شغله الشاغل صلى الله عليه وسلم، كل الامه بتروح ايدي رسول الله، قال له هيك، شايف؟ جزء وقته 3، جزء لربه، وجزء لاهله، وجزء لنفسه. طبعا ما يكفي هذا الوقت اللي عظيم، من وين يضحي؟ ما يضحي بجزء الله، ولا يضحي بجزء غيره، يضحي بجزء نفسه. عرفت كيف؟ يعني نحن بجوز نقول هيك. في واحد انا بدون ما اسميه، يعني من كبار الخلفاء، لما اتته الخلافه، شو قال للنساء اللي ببيته؟ قال لهم هو هلا اجاني امر، ما بحسن ان اقوم بهالهذا، يلي بدكم منكم بدها تضل عندي، واللي بدها تروح الله معه. عرفت؟ لكن انا ما بحسن والله اقوم. عرفتوا كيف؟ يعني هون قيامه صلى الله عليه وسلم بهذه الامور العظيمه، بهذه الاشياء، هذا شيء يذهب العقول. عرفت كيف؟ قام من الليل حتى تفطرت قدمه، قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوع وقال شو هذا معناتها هذا الوقت كله، مو بس هو كان يفعل ذلك وعلم أصحابه ذلك. كان سيدنا أبو بكر الصديق يتقصف عليه نساء وصبيان المشركين، ليش عم يتقصفوا عليه؟ هذول مشركين ما بيعتقدوا بالقرآن، شايفين كيف؟ ما بيعتقدوا بالقرآن، قال كانوا يجوا مشان يسمعوا قراءته، عرفت كيف؟ مشان يقضوا الليل، لا في نوم بالليل ولا في منبه ولا، عرفت كيف؟ كان يقضوا الليل كله على حوالين بيت سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا عمر الخطاب هذا العظيم، الرجل العظيم الصحابي الجليل الذي منين أسلم؟ الله سبحانه وتعالى مرة قال طلع حاطط، وكان لساته مشرك، من روح الحان الفلاني نشرب خمر، راح الحان لقى مسكر، بروح مع رفقاتي بيقعد انا بيعملوا سهره، راح ما لقى حدا من رفقاته بهالسهره، نزل شو بده يعمل؟ مو جاي ينوم، نزل على الكعبه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم واقف عم يقرا قران، حتى ما يفزع النبي فاتح ثوب الكعبة ودار هيك حتى صار بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سلخ، شايف ما في سلخ بالظاهر، بس صلى الله عليه وسلم يقرأ هالآيات، هذا قلبه شو صار؟ صار مثل العجينة. هذا سبب إسلامه الأول، عرفتوا كيف؟ يعني سبب إسلامه الأول من القرآن. سيدنا عثمان بن عفان في عهدكم، أنتم ما بتعرفوا أصلاً، إن شاء الله بتتعرفوا عليه، في قارئ اسمه عبد الله بن عامر، هذا مدفون بالدحداح عندكم، اسمه عبد الله بن عامر الدمشقي، عرفت كيف؟ كان الشيخ محمد سكر يحكي لي كرامة انه لما هذا ثاني اعرض شارع بدمشق اللي فتحوا الفرنسيين شارع بغداد، عرفت كيف؟ ما بدهم يساووه على اساس يقصوا روحوا قبر ابن عامر وروحوا هذا، وما حدا سائل كله نايم، عرفت كيف؟ بعدين الله صرفهم عنه، الله صرفه سوى تخطيط تبع الشارع، شو ما بيمروا على انتوا بتاع جامع سيدي هشام مدحت باشا، اي والله ما انا بحكي عن نفسي، انا ما لي بصلي فيه ولا مره هذا جامع سيدي هشام، لكن هنيك مدفون هشام هو الراوي عن ابن عامر. مين هذا ابن عامر؟ ابن عامر كان امام الاموي وقاضي دمشق لمده 50 سنة بايام العز، مو بايامكم، بايام العز. شو يعني ايام العز؟ يعني الخليفه لما يطلع امره من هون بيطلع من اسبانيا من الاندلس للصين، هو كان امام المسجد الاموي، كان عبد الله بن عامر، عرفتوا كيف؟ هذا ليش انا جبت سيرته عبد الله بن عامر؟ عبد الله بن عامر قرأ على المغيره بن ابي شهاب عن عثمان بن عفان، شايف كيف؟ في يعني عندكم قراءه خصوصي مرتبه من قراءه سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن ابي طالب كمان تعرفوا من مآثره، يعني هدول الصحابه مثل سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، هدول الذين تنتهي اليهم الاسانيد في القران، شايفين شهرتهم مو بس شهرتهم يعني انه كانوا خلفاء، لا، شهرتهم بنقل القران، شهرتهم بنقل الحديث، سيدنا عثمان بن عفان روى اكثر من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمان روى مسند في مسند بقيه بن مخلد، سيدنا عمر وسيدنا علي اكثر من 500 حديث روى عنه، عرفت كيف؟ هذا ما اثرهم، كانوا صالحين بعهد سيدنا عمر بن الخطاب اسس 12,000 منبر. شو يعني اسس 12,000؟ هذول بنى بيت لله سبحانه وتعالى يمكن اكثر من 12,000، هذول اللي تقام فيهم الجمعه 12,000، لاحظتوا كيف؟ هذول ساداتنا، هذول الموالين، هذول هؤلاء هم الذين نعزوا انفسنا اليهم، عرفتي كيف؟ نحن شو عملنا؟ نحن والله رحنا درسنا بكلية من الكليات، عرفت كيف؟ وعم نشتغل حمير شغل، عرفت كيف؟ وبعدين بيجي الأجل إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيقول هيك، بيجي الله بيحاسب يقول له أي فلو، ألم أجعلك سرأس، ألم أعطيك مالا، ألم أعطيك كذا، بيقول له يا رب، شوفوا الجواب هذا، بيقول له يا رب سمرته لك كله، رجعني بجيب لك يا كله، وين بده يرجع؟ وين رجعة؟ ما في رجعة، عرفت كيف؟ أنت أنا وأنت وكل واحد عم يسمع كلامي، هلا نحن عنا فرصة بهالحياة الدنيا، إذا بدك تصلح شيء، إذا بدك تعمل شيء، لا أعمله. عرفت كيف؟ بيجي علينا لحظة، بيجي علينا وقت، ما في رجعة. عرفت كيف؟ وبيبدأ التمييز من وقتها. شلون يعني بيبدأ التمييز من وقتها؟ بكتاب الحبائك لسيدنا السيوطي شو بيقول؟ بيقول إنه سيدنا عزرائيل هذا ملك الموت، طبعاً ما سمي عزرائيل، سمي ملك الموت في هالروايات، اللي سماه عزرائيل وزيد ابن أسلم أو وهب ابن منبه، ما بعرف مين، عرفت كيف؟ من علماء التابعين. من أول لحظة بيجي بأشمل صورة للمؤمن وبأقبح صورة للكافر. شو يعني؟ يعني بيشتغل التمييز مثل ما هلأ بيشتغل التمييز بالدنيا، بتموت بتمشي بتسوق بيكون في سلام عليكم، بعد ما يروح بيلعنه، شايف كيف؟ والتاني بيفوتوا على بيته وبيقدم له كاسة شاي وبيدلله وبيفضل الغبرة وبيحط له، عرفت كيف؟ كمان بالآخرة في هيك شيء. ومتى ما بدأ التمييز خلاص ما بينتهي هذا التمييز، مو خلاص يعني خلاص، لا، ما بينتهي هذا التمييز حتى يصبح واحد بالجنة واحد بالنار، نسأل الله العافية. بيقول صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفظع منه. سيدنا النبي يعني يخاف من العظام ومن الجناجيب؟ لا، ما بيخاف من هدول الشغلات اللي احنا نخاف منها، بس بالفعل شيء فظيع، لانه من برا بتلاقيهم قبور مثل بعض، من جوا واحد روضه من رياض الجنه. بيشتغل التمييز، شايف؟ بيشتغل الدلال. وهذا سيدنا القران اللي عم نحكي عنه، اكيد يوم القيامه، هذا باحاديث صحيحه، انه بيجي كهيئه الرجل الشاحب، بس في بالبزار ونسيت في كتاب ثاني كمان، الحارس أو مسجد الحارس بيجي بالخبر، بيقول له مرحبا أهلا وسهلا، بيقول له ما عرفتني؟ لا والله ما عرفتك، مين أنت؟ دخيلك؟ بيقول له أنا القرآن. لحظة بس، أنا رايح لحظة وراجع. بيروح لحظة بيجيب له فرشة وبيجيب له عرفة، بيتكسر بدنه هذا على الأرض، ما بيغيب لحظة، بيروح بيجيب له فرشة، بيجيب له إبريق مي، بيجيب له كذا، عرفت كيف؟ هذا القرآن بيقول له أنا وينك؟ أنا معك، فوت معك وبطلع معك وبروح معك وبجي معك حتى يأذن الله. متى ما قال الله انفصلوا بينفصلوا عن بعض، لاحظوا كيف؟ لكن بيضل رايح جاي معهم، عرفت كيف؟ يا ترى مين هذا؟ انا رح جاوب جواب من عندي، بيجي يكون صاحبك يكون غلط، شايف كيف؟ هذا اللي بالدنيا هو ملازم للقرآن. في ناس الله يرحمه توفوا بيقول لك انا ما بعرف الحياه الدنيا، ما بعرف السعاده بالحياه الدنيا بدون قران، عرفت كيف؟ كذا. هذا يتوقع، نحن ما بنتألى على الله، لكن هيك شخص يتوقع له انه القران لازمه يصاحبه، عرفت كيف؟ واحد ثاني عامل حاله مسكف، عرفت كيف؟ واخذ مدري كم شهاده ومثل كم لغه، ما بيعرف يقرا سوره الفاتحه، ما بيعرف يقرا صراط الذين، عرفت كيف؟ ما بيعرف شو يقرا سوره الفاتحه. هذا شو يعني؟ يعني بنى حياته كلها على قطيعه القران الكريم، شايف كيف؟ هل يطمع؟ طبعا الله سبحانه وتعالى له حظ الاطلاق، يفعل ما يشاء لمن يشاء، عرفت كيف؟ قد يرسل اليه ذلك، لكن نحن على حسب فهمنا وعلى حسب قوانيننا. ما هذا اذا عايش حياه، اذا شافه بالقبر يومين انت اطلع لبرا، بدنا نشلح نحن، ليش تاعصون؟ عرفت كيف؟ بينما هداك بيقول له لحظه انا رايح وراجع لعندك، مشان ما يستوحشك، انا بقول له لحظه رايح، بروح بجيب له فرشه بيو. فلذلك يا سادتي الواقع، يعني شايفين هالحكي هذا كله اللي حكيته، اللي في منه منيح في منه مو منيح، عرفت كيف؟ تاملوا قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق منه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، فبينوا قديش الله فضل علينا. والله لو نحن بدنا نحمد الله على هي النعمة تبع القرآن ما استطعنا، عرفت كيف؟ شو ها نحن غرقا بنعم الله سبحانه وتعالى. فهنا بعض المفسرين بيقول انه هو نفسه، وبعضه بيقول الكتاب هو اسم جنس، يعني الله سبحانه وتعالى هدى هؤلاء الامم بانزال الكتاب. طبعا ده غيرنا كان كله غير تسميات، نحن عندنا القرآن، هذا القرآن تبعنا بيقول عنه كما روات إلى أن الأسقع رضي الله عنه الصحابي بيقول أعطيت السبع طوال مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل في رواية فضلت بالحوامل المفصل. فلذلك عدوا القرآن له بساتين وله رياض وله عرائس. شايف كيف يعني اللي عم يدور على عرائس واللي عم يدور على بساتين القرآن كله هذا موجود فيه. عرفتوا كيف؟ اجلسوا وأبدوا حظا من القرآن أعظم وأوفى. أنا ويكون عم حكي قبل حكي لكن أنا والله أحوج الناس إلى هذه الموعظة. الله لا يجعل حجة علي هذا الكلام. لاحظوا كيف القرآن الواقع بشكل خاص الله ما جعل حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. صلى الله على سيدنا محمد.